هذا برضه للتعظيم ونهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا طبعا ضرر من اليوم من المسلمين ما بروح بيشتري دجاجة وبيفسرها.